هناك من كان يسب الدين وكذلك تارك للصلاة وظل على هذا الحال سنوات ثم تاب، هل يلزم كليهما يعني الزوجين تجديد عقد الزواج، وما حكم السنوات الماضية؟ التوبة تجب ما قبلها، والظن بهما ما دام مسلمين أنهما يجهلان هذا، فالتوبة تجب ما قبلها ولله الحمد.